هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الثامنة من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. واليوم نكمل إن شاء الله حديثنا فيما يتصل بالأساليب وموضوع الدعوة. فنقول أن مما تتميز به دعوة نوح عليه السلام فيما يتصل بالأساليب، أي الفوائد التي نستفيد منها من دعوة نوح عليه السلام فيما له صلة بالأساليب، أساليب الدعوة، هو أن دعوة نوح عليه السلام برز فيها بصورة كبيرة استخدامه الطويل والكبير والكثير لأساليب الدعوة على تنوعها. فاتضح معنا في أثناء سرد دعوة نوح عليه السلام أنه استخدم كافة الوسائل، كافة الأساليب المتاحة له في دعوة قومه، فقد دعاهم سرا ودعاهم جهارا ودعاهم بالليل ودعاهم بالنهار، استخدم معهم الحكمة واستخدم معهم الموعظة الحسنة، وكان يجادلهم ويحاورهم، كل ذلك رغبة في محاولة انتشالهم من الشرك الذي كانوا يقعون فيه، واستخدم معهم كافة الأساليب الدعوية في هذا المجال. أولى تلك الفوائد قلنا هو التنويع في الأساليب، فالأساليب الدعوية التي استخدمها نوح عليه السلام هي من التعدد بمكان، وينبغي للداعي حقيقة أن يستفيد بصورة كبيرة من تلك الأساليب التي استخدمها، وأنه لم ييأس يوما من الأيام، بل دعاهم مدة طويلة أخبرنا بها الله عز وجل في محكم التنزيل أنها 1000 سنة إلا 50 عاما. من الأساليب أيضا تركيزه الكبير على قضية الترغيب والترهيب، وتحدثنا عن جملة من الآيات التي كان سياقها يتصل بالموعظة الحسنة ترغيبا كان أو ترهيبا، كان يرغبهم بأجر الله عز وجل وثوابه، وكان يرهبهم من أليم عقابه عندما يعصونه أو لا يتبعون ما جاء به. أيضا مما يتضح من الأساليب أو من الفوائد التي لها صلة بالأساليب هو الوضوح التام للفكرة في عرض الموضوعات والأفكار، فقد كانت الفكرة لدى نوح عليه السلام أثناء دعوته واضحة جلية. أرسل إلى قوم بدأ بهم الشرك واستفحل في مجتمعه هذا الوباء الكبير، فكانت الفكرة مركزة بصورة واضحة جلية عند نوح عليه السلام، هو أن ينتشل هؤلاء الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. أيضا مما يتعلق بالأساليب استخدامه أسلوب اللطف واللين وإظهار الشفقة والرحمة، وهذا أمر الحقيقة واسع وكبير، ونوح عليه السلام قد تبين كثيرا في أثناء دعوته استخدامه لهذا الأسلوب، وهو أسلوب اللطف واللين والرفق واللين بالمدعوين، ابتداء بأهل بيته، زوجه وأبنائه والمحيطين به، والتلطف معهم، ثم التلطف مع قومه في الخطاب، فكان يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم إظهاره الشفقة والرحمة. كل هذا كانت أو كان هذا أسلوب دعوة نوح عليه السلام، فكان شفيقا رحيما بقومه، وكان يدعوهم دائما وأبدا لطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته وترك هذه الأوثان وهذا الشرك. أيضا من الفوائد أن نوح عليه السلام قام بالاستمرار في الدعوة وعدم الانقطاع، وهذا الحقيقة ملحظ كبير وواضح وجلي في دعوة نوح عليه السلام، فإنه لم ييأس من السنة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة ولا السنة المئة، بل استمر يدعوهم مئات السنين، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما من أن بعث إلى أن اختاره الله وتوفاه. فهذه الأزمنة الطويلة الحقيقة يعني يجدر بنا أن نتأملها طويلا ونستشعر كيف كان يحمل ذلك الهم في تبليغ رسالات الله عز وجل وإنقاذ قومه من الضلالة التي كانوا يعيشون فيها. كل ذلك كان في فترات من الأزمنة طويلة تعدت مئات السنوات، ومع ذلك نوح عليه السلام أول الرسل لم ينقطع ولم ييأس، بل واصل الدعوة يوما تلو اليوم مستخدما كل الأساليب التي تمكنه من إيصال دعوته، ولم ييأس مع ذلك ولم ينقطع يوما، بل كان مستمرا في دعوته في الليل والنهار كما أخبر الله عز وجل عنا في القرآن الكريم: إني دعوتهم سرا وجهارا وإني دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى آخر تلك الآيات. هذا فيما يتصل بالفوائد الدعوية التي لها علاقة بالوسائل. ننتقل الآن إلى الموضوع الآخر، وهو الفوائد الدعوية التي لها صلة بالمدعوين. تحدثنا عن الدعاة وتحدثنا عن الوسائل الأساليب، وتحدثنا عن أولا نتحدث الآن عن المدعوين. فمن الفوائد المتصلة بالمدعوين، الفوائد الدعوية المتصلة بالمدعوين، أن الملأ هم أول المستكبرين والمعارضين، ويقصد بالملأ هو علية القوم من وجهائهم وتجارهم وحكامهم. هؤلاء في أغلب الأحيان أنهم هم أول المستكبرين والمعرضين. وهناك حوادث أخرى تخرم هذه القاعدة تدل على أن الملأ قد يكون من أول الناس استجابة للدعوة وحمل همومها، كما حدث في كثير من الأحداث على مر عصور الرسالات. وسبب أن الملأ هم أول المستكبرين والمعرضين هو ما يشعرون به من مكتسبات في المال والوجاهة، يشعرون أن هذه الدعوة عندما تأتيهم فإنها ستكون سببا في نزع ما هم فيه من الخير. والمتأمل بتجرد بلا عواطف يشعر أن الدعوة الإسلامية هي التي تكون سببا في الحفاظ على هذا الخير الذي عند الناس، وليست سببا في تضييعه أو زواله. أيضا من الفوائد الموقف العام من قوم نوح التكذيب والإعراب. عندما نتأمل سير دعوة نوح عليه السلام نشعر أن الموقف العام من قومه كان موقف التكذيب والإعراب، ولم يكن موقف القبول والإذعان، وهذا واضح جلي بحصيلة تلك الدعوة. فإن الله عز وجل قال: وما آمن معه إلا قليل، لم يكن ممن آمن معه من قومه إلا عدد قليل. أيضا من الفوائد أن الإذاء والسخرية لنوح عليه السلام ما يتعلق بالمدعوين، أن عدد من المدعوين استخدم أسلوب الإذاء والسخرية. ونعرف أن الإذاء والسخرية من أشد ما يلاقيه بعض الدعاة، والخصوم يستخدمون مثل هذه الطريقة في السخرية والإذاء وتلقص الدعاة وتلقص الرسل. كل هذا كان من الأساليب التي كانوا يستخدمونها لمنع الناس من الالتفاف حول هؤلاء الرسل وقبول دعوتهم. أيضا ما يتصل بالمدعوين أن بعض المدعوين اتهم نوح بالجنون، وهذه من من الأمور التي هي لعلها من سنن الله عز وجل للأنبياء ورسله، فاتهم كثير من الأنبياء بالجنون، وأن فيه مس وأنه مصاب بالجنون، ولم يسلم من ذلك أحد حتى صفوة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اتهم بالجنون. أيضا فيما يتصل بالمدعوين، أن نوح عليه السلام تم تهديده أيضا، ووعيده بأنه إذا لم ينتهي عن مثل هذا فإنه سيكون سيعاقب وسيقاطع يعني يبعد من بلده، ولكن الله عز وجل جعل العاقبة للذين آمنوا. أيضا من الفوائد فيما يتعلق بالمدعوين، أنه استخدم أسلوب السخرية ليس من نوح فقط، وإنما أيضا من أتباع نوح عليه السلام من الناس، فكانوا يزدرون بهم ويقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أي ضعفة القوم منا، وكانوا يسخرون منهم كيف أنهم يستجيبون ابتداء هكذا بادي الرأي دون تمحيص أو تدقيق. أيضا من الفوائد أنه قد يكذب الداعية أقرب الناس إليه، أنه قد يكذب الداعية أقرب الناس إليه. ونعرف أن نوح عليه السلام بدأ في دعوته في المحيطين فيه، ورسالته كانت لقومه عامة، ومع ذلك أنه كان أول من كذب به هم أقرب الناس إليه، فقد كذب به زوج نوح، زوجته عليه السلام كذبت به ولم تؤمن به. أيضا ولده الذي قالت بعض مصادر التاريخ أنه يسمى يام، الذي صعد إلى الجبل وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا أهلكه الله عز وجل بعصيانه وبتكذيبه لدعوة التوحيد التي جاء بها نوح عليه السلام. أن من الفوائد أن المدعوين أصناف كثيرة، منهم الملأ ومنهم الجماعات ومنهم الأفراد، وهذا اتضح من خلال دعوة نوح عليه السلام. يمكن للداعية ألا يستجيب له أحد، وأيضا يمكن أن يستجيب عدد قليل، وهذا اتضح أن نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل الحمد لله. يمكن للداعية ألا يستجيب له أحد، ويمكن أن يستجيب عدد قليل. وتذكر لنا كتب السنة أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، كما ذكرنا هذا قبل فترة، أن النبي يأتي ومعه الرهط، أي من أتباعه الذين تبعوه وقبلوا رسالته، رهط يعني القوم الكثير، ويأتي النبي وليس مع ويأتي النبي ومعه الرهيط يعني القوم الأقل من ذلك، ويأتي النبي وليس معه أحد. فالاستجابة أمرها لله، كما ذكرنا هذا الأمر سابقا، أن الاستجابة منوطة بالله عز وجل، فهو يهدي من يشاء سبحانه، والرسل إن عليهم إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ودور الأنبياء والرسل هو تبليغ دين الله عز وجل، كذلك الدعاة يبلغون الناس دين الله ويعلمونهم، وليس عليهم هداية الناس، فإن الهداية لله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا كانت دعوة نوح، فما آمن معه إلا قليل، أولئك القوم الذين حملوا في الفلك وأمرهم الله عز وجل أن يحملوا في الفلك، فهؤلاء هم الذين استجابوا لدعوته، وجعلنا ذريتهم هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين، أي ذرية نوح عليه السلام. أيضا من الفوائد على الداعية أن يدافع عن نفسه وعمن يستجيب لدعوته، وهذا واضح ظاهر عندما قالوا استهزأوا به واتهموه بالضلال، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، فكان يدفع عن نفسه تلك التهم التي كان يلصقها أو يلصقها به قومه. هذا فيما يتصل بالفوائد التي لها علاقة بالمدعوين. يعني نحاول الآن أن نسرد هذه الفوائد سردا سريعا دون تفصيلاتها فيما يتصل بالداعي والمدعو وموضوع الدعوة والأساليب. فنقول ضرورة الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك وهما أصل الدعوة وأول ما يبدأ به، وهذا الأمر ظاهر وواضح. أيضا الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر والتذكير به والتخويف بما سيقع فيه، وهذا اتضح كثيرا في دعوة نوح، فكان يخوف باليوم الآخر ويذكر به ويحذر قومه من مغبة معصية الله عز وجل. أن يكون الداعي رفيقا في دعوته، وهذا أسلوب كبير الرفق في الدعوة، وقد أثنى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في محكمة التنزيل فقال: ولو كنت فضا غليظا لانفضوا من حولك. وهذا في إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا شفيقا بقومه. أيضا أن يكون الداعي واضحا في عرض موضوعه وفكرته، وهذا أمر مهم جدا كما ورد في الأثر: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فلا بد أن تكون الفكرة واضحة أثناء العرض. الداعي عندما يعرض موضوعا فإنه لا بد أن يكون هذا الموضوع ظاهرا واضحا، وأن يكون الهدف من دعوته بارزا لديه يسعى للوصول إلى هذا الهدف. أيضا أن يبادر الداعي بنفي التهمة عن نفسه ويبين حقيقة للناس وما يدعو إليه، وهذا ظاهر واضح كما أسلفنا قبل قليل. أيضا من الفوائد المسرودة العامة أن يبدأ الداعي دعوته بين قومه وعشرة الأقربين منهم، وهكذا يبدأ بالحلقات الأقرب له أهله وأهل بيته، ثم الأقربين، ثم سائر الناس. أيضا من الفوائد أن يصدق الداعي في توكله على الله، يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، هذه من أجل وأعظم أعمال القلوب، ويعتقد يقينا بأن الله ناصره ومؤيده، أن الله عز وجل يهبه النصر والتمكين والتأييد. أيضا أن يكون الداعي متصفا بصفة الحكمة، وهي أسلوب ضخم وكبير، والدعوة هي قائمة في الأصل على الحكمة. ويقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فبدأ في هذا السياق العام وهو الحكمة. أيضا أن يكون الداعي صبورا، وهذا يتضح محتسبا في دعوته، وهذا يتضح حقيقة من المدة الطويلة التي كان يدعو فيها نوح عليه السلام قومه، فقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فقد يقف في وجهه أقرب الناس إليه من أهله وقومه، هذا اتضح كما أسلفنا قبل قليل أن أول الناس تكذيبا به زوجه وابنه عليه السلام. أن يكون الداعي أيضا من الفوائد أن يكون الداعي على بصيرة وفهم لما يدعو إليه، فلا بد أن يكون على فهم ودراية بما يدعو إليه. أيضا أن يكون أن ينوع الداعي في أسلوب الدعوة ما بين ترغيب وترهيب ولين وشدة مع إظهار الشفقة والرحمة على المدعوين. لا بد أن يكون شفيقا رحيما لينا في دعوة هؤلاء الناس. من آخر الفوائد أن لا ييأس الداعي في دعوته، ولا بد من التكرار والاستمرار في الدعوة إلى الله، وهذا ملحظ مهم وكبير، أن لا يصاب الداعية في أثناء دعوته باليأس من إتمام هذه الدعوة، لأن قبول الناس لدعوته وإذعانهم لما جاء به أمر منوط بالله عز وجل، وليس لأحد أن يتصرف به بأي شيء من الأشياء. لهذا الحقيقة نكون أتينا على كامل دعوة نوح عليه السلام، تحدثنا فيها عن فضائل نوح عليه السلام، وتحدثنا عن شيء من منهجه في الدعوة، وختمنا بفضل الله عز وجل بالفوائد الدعوية من دعوة نوح عليه السلام. ننتقل الآن إلى دعوة نبي جديد، دعوة نبي آخر هو إبراهيم عليه السلام. ودعوة إبراهيم الخليل عليه السلام أيضا دعوة كبيرة، ووردت في القرآن الكريم في سياقات عديدة، نبدأ الحديث حول هذا الموضوع بالحديث عن نشأة إبراهيم عليه السلام. فنقول أن كلمة إبراهيم أو إبراهام تعني الأب الرحيم، الأب الرحيم إبراهيم أو إبراهام تعني الأب الرحيم أو أبو الجماعة، أبو الناس أو أبو المجموعة. ينتهي نسب إبراهيم عليه السلام إلى سام بن نوح عليه السلام، وقد ذكر ذلك ابن كثير في قصص في كتابه قصص الأنبياء. تقول المصادر التاريخية أيضا أنه ولد في بلاد الكلدانيين في بلاد بابل في العراق، وكان مولده في زمن الملك الظالم الغاشم النمرود بن كنعان. وقد نشأ في بيئة مشركة كان أهلها يعبدون غير الله عز وجل من الأصنام والكواكب والأشخاص، حتى أن والده كان من المهتمين بالأصنام، وكان قد اتخذ حرفة في صناعة هذه الأصنام والده آزر. وقد اصطفاه الله وحماه من أن يقع في الشرك، فهو خليل الله إبراهيم عليه السلام، قد حماه الله عز وجل من الوقوع في الشرك، فهو خليل الله ولم يكن على وجه الأرض موحدا غيره. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا فيه تنزيه وفيه بيان لواقع إبراهيم عليه السلام بأنه لم يكن من المشركين، مع أنه وجد في بيئة عامة الناس فيها يقعون في الشرك. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا فيه نفي عن إبراهيم أو نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام. وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وقد تفضل الله عز وجل فجعل الأنبياء من بعده في ذريته، وتزوج عليه السلام من سارة أم إسحاق عليه السلام، ثم تزوج من هاجر أم إسماعيل، والمشهور من أولاده بنص القرآن الكريم إسماعيل وهو الأكبر وهو الذبيح، ثم إسحاق وهو الثاني والذي تناسل منه بنو إسرائيل. ويكنى عليه السلام بأبي الضيفان، أو ويكنى عليه السلام بأبي الضيفان لأنه كان كريما، وهذا اشتهر عنه عليه السلام. والدليل على ذلك لما جاءت الملائكة المأمورة بإهلاك قوم لوط عليه السلام أنه جاءهم كما ورد في القرآن الكريم أنه جاءهم بعجل حنيذ، وهذا في دلالة كبيرة على كرمه ومحبته للضيفان. وكان إبراهيم عليه السلام قد هاجر وتنقل في حياته ما بين بابل في العراق وبيت المقدس ومصر وبلاد مكة، إلى أن استقر به المقام في بيت المقدس، ودفن كما تبين بعض المصادر ودفن في مدينة الخليل، وكان عمره إذ ذاك 175 سنة، وقيل أكثر من ذلك حتى أنه قبض وعمره 190 سنة. يعني هذا هو العرض السريع فيما يتصل بنشأة إبراهيم عليه السلام حول اسمه ومكان مكان مولده، وأيضا الحديث عن ذريته وأزواجه ثم عن وفاته. كان هذا عرض سريع لنشأة إبراهيم عليه السلام. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذه الحلقة. نواصل إن شاء الله تعالى ذكر ما يتصل بدعوة إبراهيم وغير ذلك من المحاور الأخرى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.